الأمر الآخر وهو كما أننا نرد على المتشيبين الذين وهنوا من أمر العمل واكتفوا بالقلوب، كذلك نرد على المتشددين. فهناك من تشدد في قضية العمل وجعل العمل جزءا من الإيمان، ينهدم به الإيمان ويقوم به الإيمان، بمعنى أنك قد لو أنك فعلت مثلا كبيرة وخرقت مانعا من الموانع التي وضعها الله سبحانه وتعالى ينهدم إيمانك تماما. فالإيمان عندهم جزء من العمل، فإذا ما وقع العمل وقع الإيمان. هذا بالطبع كلام لا يقوله أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون ويوقنون أن العمل خارج عن الإيمان، به يزيد الإيمان وينقص، به تتحدد منازل العباد في الجنة، به كما قلنا بالعمل تستطيع أن تقي نفسك دخول النار أصلا. أما الفرق التي قالت وهذه نزعة نجدها الآن تنتشر، وهذه النزعة ما جاء بها إلا الخوارج الذين قالوا إن فعل الكبائر يخرج من الملة، ومرتكب الكبيرة كافر، مجرد أن ارتكبها فقد كفر، ولذلك توبته لابد أن تكون إسلاما، يعني ينطق بالشهادتين ويعود إلى الإسلام مرة أخرى، وكفر بهذا أصحاب الكبائر. وهذه نزعة موجودة الآن، وهم كما سمعنا المكفرون أو جماعة التكفير كما يقال عنهم، الذين يكفرون الناس بالذنوب والخطايا، يكفرون الناس بالذنوب والخطايا، وهذا أيضا ضرب من التشديد نحن لا نقبله بأي حال من الأحوال. ويمكن أنا قلت هذا في تعليقي على ظهور فكر التكفير، قلت إن أي نزعة بتظهر لابد أن يظهر لها رد فعل، أليس كذلك؟ كل فعل له رد فعل، هذه حقيقة، هذه حقيقة. اللي خلى الخوارج يظهر، ظهرت الفرقة وهي المرجئة، والمرجئة فرقة هونت من شأن العمل كما يهون الآن القائمون على أمر الدولة والمتسيبون فيها، يهونون من أمر العمل، فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذه نزعة تسيبية، لا يضر مع الإيمان معصية، يعني ما دمت قد آمنت بالله اعصي الله كيف ما شئت، خلاص بقى إذني واسرح وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، أهو وإن زنى وإن سرق. فأبو ذر يجلس يقول يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قل يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر ولا فزع. خلاص أنا بقول إني للأسف الشديد، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الذين يلتزمون فيقرؤون في الدين بغير قائد ومبصر. لابد أنا بقول وأنا رأيي هذا، إن أي إنسان يريد أن يكون طالب علم لابد له من معلم يوجهه. أبو حنيفة ما خرج أبو حنيفة، الشافعي ما خرج الشافعي، أحمد ما خرج أحمد، إنما تتلمذ على يد أساتذة وتتلمذ على أيديهم آخرون لما بلغوا من العلم ما بلغوا. فالعلم لابد أن يؤخذ هكذا، أما أن يعتمد الإنسان على نفسه أو على بعض الجهلاء الذين ينصبون من أنفسهم علماء، أنا أعتقد أن هذه كارثة بكل المقاييس. ولذلك أنا أقول هناك في الإسلام نصوص تحمل ترغيبا، وهناك في الإسلام نصوص تحمله ترهيبا. لا تكن كالأعور يأخذ بعين واحدة، تقوم لا ترى إلا نصوص الترغيب، هتكون النتيجة أنه سيكون متسيبا. أو لا ترى إلا نصوص الترهيب، هتكون النتيجة أنك لابد وأن تكون متشددا. ولكن لابد وأن تنظر بكلا العينين إلى كلا النصين. والمثال معه النبي يقول إنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. طيب لو جه واحد وبص للنص ده بعين واحدة كده، إيه اللي يحصل؟ يقول لك بس حلوة، طب ما انا بقول لا اله الا الله ازني واسلم، مش كده اهو والله اهو، مش اهو واي واحد قادر يقول بس كده من قال لا اله دخل الجنه وان زنى وان. طب ما انا عمال تقول لي الزنا لا او السرقه لا ليه؟ ما انا عروس الجنه، ما انا بقول لا اله الا الله. يبقى هو نظر بعين واحده. طب ما خدتش مع الحديث ده ليه؟ حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بتاع الترهيب بقى ساب حديث دخل الجنة وراح باصص بعين واحدة برضه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال لك بس يبقى اللي يزني كافر. يبقى كل واحد خد ايه؟ طرف. خد ايه؟ طرف. اللي اخذ طرف وهو المتعلق بحديث الترهيب حملوا الناس على التسيب، فقال لك بس قل لا اله الا الله وعاربت بقى، ما تخاف من حاجة، دخل الجنة داخل خلاص. واللي خد الترهيب قال تيجي تقول له زنيت، يقول لك كفرت كده على طول، كفرت. لا يزني الزاني حين يزني وهو دي قضية، خد على منولها بقى عشرات القضايا. لا يا بابا، لما تاخد ايه؟ الاثنين. ما دام الحديث الاول يقول لك ان زنيت هتخش الجنه، يبقى لابد ان تؤول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى ده ما نفاش عن زناه لم ينفي عنه الايمان، ما لم يكن مستحلا بالطبع، زناه لم ينفي عنه ليه؟ الايمان. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اي ليس بكامل الإيمان، لكن لم ينفي عنه الإيمان إيه أصلا، بدليل الحديث قال هيخش فين الجنة. يبقى دي واحد، يبقى ما كفروش. وارجع للحديث الثاني بقى إن هيخش الجنة متى، ده سؤالي بقى. ما كل من قال لا إله إلا الله ولم يستحل ذنبا هيخش الجنة صحيح، بس إمتى؟ في ناس هتخش دون سابقة حساب وعذاب فما تفرحش قوي، وفي ناس هتخش بعد فترة قليلة من العذاب، في ناس هتخش بعد فترة طويلة من العذاب. تحط الزاني فين؟ ها فصحيح هيخش، لكن خليك ناصح. امتى يا حبيبي؟ بعدما يوفي. يبقى هتتحرق الاول ان قدرت تستحمل الحرق وحزني، ان قدرت تستحمل جهنم لحظة روح حزني. يبقى الحديث بيّن له الخاتمة الجنة، مش كده؟ لكن ما خدهوش كده وافهمه على انه هو من البداية ابقى جاني ويقولي تعالى ايه خش الجنة، الا اذا تبدأ بقى موضوع تاني خلاص. اذا هذه المسائل لا تؤخذ اخذا سطحيا. فاهل السنة استدلوا بقى بان العمل ليس جزءا من الايمان من ضمن استدلالاتهم هذه الآية، وبشر الذين امنوا وايه وعملوا الصالحات، الواو تقتضي المغايرة. فلو كان العمل جزءا من الايمان لاكتفى الله بقوله الذين آمنوا، ما كانش لازم يجيب وعاملوا الصالحات. فلما قال وعاملوا الصالحات بين هذا أن الإيمان ليس، أن العمل ليس جزءا من الايه، من الإيمان. وصلت؟ وصلت. ومن هنا بقول إني والله معظم الفساد العقلي، وأنا طبعا كنت في واخد بالك في البعثة يا هذه، فعشرت هذه الأفكار وجلست مع أصحابها، وطبعا اكتشفت أنهم عندهم غلطات خطيرة جدا، وهذا حق ينبغي أن يقال، أنه بيأخذوا شقا وشطرا ويتركون أشفارا، وهذه كارثة بكل المقاييس، بكل المقاييس. قلت بقى ربنا بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه الآية كما قلنا من الآيات التي تشير إلى الميعاد. وإحنا قلنا إن التوحيد أقسام ثلاث: ما يتعلق بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ده قسم، ما يتعلق بالنبوات ده قسم، وقلنا الصورة رتبت كده ومشي بهذا الترتيب، ما يتعلق بالآخرة والسمعيات والميعاد وده قسم ثالث. وقلت إن الآيات ذكرت ما يتعلق به دون أن تسوق دليلا، لإني سقط أدلة على التوحيد وعلى النبوة، فإذا صح عندك التوحيد وصحت عندك النبوة لست محتاجا إلى دليل على قيام الساعة وعلى الجنة وعلى النار. ما دمت قد آمنت بالله وبالرسول إذا لابد أن تصدق ما جاءك عن الله وعن الرسول. طيب بشرهم بإيه؟ بشرهم بإيه؟ إحنا قلنا يعني الإنسان تمام نعمته، تمام نعمته في المسكن والمأكل والمنكح، مش كده؟ والوقت، المسكن ساكن فيه، وده شيء يعني إما أن يجعلك في نعيم ودعاء وراحة، وإما أن يجعلك في كدر والعياذ بالله. المأكل تأكل إيه؟ المنكح قد تكون عندك الملايين، والمسكن والمنكح والمأكل وكذا كذا، وتتزوج امرأة تمغص عليك حياتك وتضحك في عيشتك، مش كده؟ يبقى منكح. قد تملك كل هذا، المسكن الحسن، المأكل الطيب، المنكح طيب، ولكن ينغص عليك أنه سيأتي عليك يوم وتفوته. إلا ما فوتكه هتفوته، مش كده؟ فمسألة الوقت دي بقى لها تأثير على نفس الإنسان. أنا هقعد في النعيم ده قد إيه؟ أنا هقعد في النعيم ده قد إيه؟ قلت إن الآية القرآنية تجعل فعلا المؤمن يستبشر، فالله كفل له المسكن الذي ليس بعده مسكن، جنات تجري من تحتها الأنهار. خلاص، هذا هو ليه المسكن. المأكل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقة، وهنشوف الكلام ده. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه، المنكح أزواج مطهرة، وما تخافش، ما تخافش، لا هيفوتك ولا هتفوته، خالدين ايه فيها، بس ما تخافش، وهم فيها خالدون، ما تخافش، ما تخافش، ليك الخلود. واللي فيها برضو قائم ودائم كما أخبر الله، أكلها دائم وإيه وظلها، فيش حاجة، لا لا هو هروح ولا انت هتروح. قلت هذه الأمور تحتاج منا إلى تفصيل. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نسأل الله أن نكون منهم، آمين يا رب، أن لهم إيه جنات. وابونا بيجي يتكلم عن الجنة، طار يقول جنة وطار يقول جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وطار يقول جنات. هل هناك تعارض؟ هل هناك تعارض؟ قال لا، كلمة جنة اسم جنس يندرج تحته ايه انواع، فالافراد ده لا ينفي الجمع. زي ما تقول رجل، رجل كلمة رجل دي واحد يعني بتصدق على مين؟ بتصدق على مين؟ كلكم وغيركم، مش كتير قوي يعني، بس يعني اللي زي حضراتكم لو دول مش كتير قوي يعني. فالذكورة كتير لكن البولة لا، مش معاد الذكورة كتير لكن البولة لا. فكذلك جنة اسم جنس، زي ما تقول كل ناجح، انا هديك مثال سريع، كل ناجح في الثانوية سيدخل الكلية. الكلية هو مفرد الكلية، يعني كلهم كده يخش كلية واحدة. الكلية دي اسم ايه؟ جنس يندرج تحت منه ايه؟ انواع بقى. خد بقى كلية التربية وكلية التجارة وكلية الاداب وكلية الحقوق وكلية دار العلوم، وخد بقى بتاع العلوم، مش كده؟ يبقى ده بيسموه اسم ايه؟ جنس، يعني بندرج تحت منه انواع. فكلمة جنة لا تتعارض مع قوله ايه؟ جنات، لا تتعارض مع قوله ايه؟ جنات. لكن هذه الجنات خد بالك بقى يحدوها جنتان، خلاص؟ كل جنة من الجنتين برضو فيها ايه؟ ها؟ جنان، تبقى هي جنتان برضو في النهاية تبقى ايه؟ ها؟ جنات، لان كل جنة منهم بتشتمل على جنات. وهذا يعني كما قال اهل العلم ان الجنة فيها جنان لانها درجات ومنازل، اعلاها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الفردوس. الفردوس كما قال في الحديث ثم سب الله اللي هي الفردوس فانه اعلى درجات اللي هي في الفردوس. وفي عدن قال اهل العلم لا هي اسماء ذكرها القران الكريم. فيقول جنات، وده كما قلنا بحسب أعمال من ضمن ما يتدخل فيه العمل تحديد المنازل في الجنة، انك هتبقى فين، تحديد المنازل في الايه، في الجنة، في الجنة. يبقى جنات ربنا يصفها يقول ايه؟ تجري من تحتها الانهار. ولذلك يقول هي العين تصر بهذا، وزي ما قال بعضهم ثلاث يذهبن الحزن، يذهبن الايه؟ الحزن. الخضرة فالجنات، ولذلك قالوا جنات من الجل وهو السكر، ذلك لانها لكثرة خضرتها تستر من فيها. يبقى هذه الخضرة متوفرة من لفظ جنات، مش كده؟ تجري من تحتها الانهار. الاحاديث اخبرت ان طين الجنة المسك، عشان لما تخوض فيه مش تهببت وتوسخت والبتاع، لا تطيب. وحصباؤها اللؤلؤ، الحجارة بتاعتها لؤلؤ، فتكون المية بقى ماشية من تحت واللؤلؤ فوق كده، تحس ان هي تحت ولا فوق، سبحان الله العظيم. الفوق منها لؤلؤ اهو، وهي تحت لكنها ماشية من ايه؟ ها؟ تحت ملة، تحتها الانهار. البعض قال من تحتها من تحت التمارية، والبعض قال من تحتها وانت ماشي كده تمشي على لؤلؤ. ها؟ لؤلؤ، شوف لؤلؤ. طب انت مش بتقول صحيح يا شيخ، انا غلطان. صح، تحلموا بيها. لا حول ولا قوة الا بالله. فلؤلؤ مجاور، اللؤلؤ المجاور ده شفاف، شوف اللي تحت منه ما تحت منك وانت ماشي كده، سبحان الله. فيقولوا الثلاث يذهبن الايه؟ الحزن، الخضرة، والماء، والوجه الحسن. هذه الثلاثة بقى، في خضرة وماء، هذه الخضرة والماء يا عم، خلاص. يبقى تجري من تحتها الايه؟ الانهار. لسه هنتكلم على الوجه الحسن، لا تستعجلش، جاي جاي جاي عشان ربنا عوضك في الاخرة يعني، ماشي دنيا واخرة يعني. ربنا سبحانه وتعالى يبقى دي المسكن، نعم المسكن والله. شوف المأكل بقى، كلما رزقوا منها من الجنة يعني. وانا قلت فاكرين زمان لما قلت لكم ان في فرق بين الملك والرزق، صح؟ فاكرين الكلام ده؟ قلت لك قد تملك الكثير ولكن يكون رزقك قليل. ليه؟ لأن الرزق هو الشيء الذي تنتفع به فعلا، فليس كل ما تملك تنتفع به. وعشان كده قلت لك قد يكون إنسان يعني من أوسع الناس ملكا ومن أضيق الناس رزقا. شوف، من أوسع الناس ملكا ومن أضيق الناس رزقا. يكون عنده 100 مليون يجي علشان ياكل ما يقدرش ياكل غير حتة جبنة وكسرة خبز. حضرتك بقى تروح حاطط قصعة مش ودب أرداب بفول وتهف، واخد بالك انت؟ اه والله، حمامة تاكلها بعضمها، فرخة مش عارف ايه، هو عايش مش قادر ياكل غير حتة الجبنة وقصة الخبز. ايكم اوسع رزقا؟ انا بسألي بقى، يبقى ايكم اوسع رزقا؟ قد يكون الانسان له ملك عريض قوي ورزقه فيه قليل قوي، وانت قد تكون ملكك قليل لكن رزقك ايه؟ واسع، بسم الله ما شاء الله، وتيجي عندي الدب، تروح عند بلاد الدب ولا يهمك، مفيش مشاكل، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فالرزق هو فعلا ما يصل اليك حقيقة وتنتفع به، وتنتفع به. ولذلك قلت لك اياك ان تحقد على صاحب ملك. انظر انظر، ولذلك البخيل حمار، ملكه كتير قوي لكن رزقه والله رأس دبوس، رأس دبوس، ها؟ فيبقى عنده كتير، فما تبصش للملك، بص لليه؟ للرزق. وذلك بص انت بتاكل ازاي وتلبس ازاي وتعمل ازاي، تقول الحمد لله والله رزق الواحد بسم الله، وتبص رزقك والله، شو انت بتفطر ازاي وتتغدى ازاي وتعشى ازاي، اعرف رزقك بقى، يعرف رزقك والله. وشوف بقى اللي عندهم ملايين بياكلوا ازاي ويعملوا ازاي، واحد يعمل لي بالشوكه كده وكل تنتوفه، ايه شبعت تعبان خربان، شبعت انت تاكله وتاكل عياله كمان، بسم الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. ايوه نعم نعم. فتسمع كلمه رزق يبقى ما يفوتكش، وعشان كده سمي ما في الجنه ايه؟ رزقا. وجربون كلما رزقوا منها من ثمرة، عشان تعرف انك هتعمل ايه؟ هتاكله، هتاكله، هنسميه رزق. من ثمرة رزقه، فبتجي لهم الثمرة كده، خد بالك، هم يقولوا ايه؟ هذا الذي رزقنا من قبل. وزاد قالوا واتوا به ايه؟ متشابه. ايه هذا الذي رزقنا من قبل؟ يعني الملائكة او الولدان اللي هيطوفوا عليك يقدموا لك خد تفاح، تقول اه ما اكلته في الدنيا، يبقى هذا الذي رزقنا من قبل اصدهم فين؟ ها؟ في الدنيا. واتوا به متشابه، يقول لك ده شبه ده وانا زيه، ولكن اذا اكلته ستعرف الفارق بقى، ستعرف ليه الفارق بقى. اه فهو كما قال، انا مش التعبير اللي له عجبني قوي، يقول لك ما اجتمعا الا في الاسم بس، ولكنهما، يبقى تشابه فين؟ تشابه، تشابه ايه؟ تشابه ايه؟ ولكنهما اختلفا في الطعم والحقيقه. مش ممكن تلاقي ده زياده ابدا. جالنا برضه ان من شويه جالهم نفس اللون، يعني يجي له مثلا تفاحه صفراء، يقول كل ليه التفاح الان؟ ما هذا اللي انا اكلته من شويه، وبس كل، فياكل فيرى طعما غير الذي اكله من قبل. يبقى شوف الجنه، شوف الثمر واحد وده يشبه ده بالظبط، لكن الطعم ايه؟ الطعم ايه؟ الطعم مختلف، طعم ايه؟ مختلف. خلاص. البعض الاخر بيقول لا، ده اتوا به متشابهه دي، انك تيجي تاخد التفاحه تاكلها مثلا، خلاص، بعدين يجي يدوك واحده زيها، تقوم لما تاكلها تلاقي نفس، شوف بنفس المقاييس، نفس المذاق ونفس الطعم، على خلاف ثمر الدنيا. يدوك تفاحتين تروح واكل واحدة تقول الله هتولي واحدة تانية. اول قطمة تقول ايه ده؟ ليه؟ ليه؟ لان ثمر الدنيا صحيح جنس واحد لكن انت وايه؟ وبختك او بخير. هيا تطلع مضروبة، تطلع معطبة، تطلع مش عارف زعقة، تطلع زي بتقولوا بقى، زي بتقولوا بقى، ها مش كده؟ ولذلك تلاقي الشكل يمكن الشكل واحد لكن تيجي تاكل ها تلاقي حاجه في السماء وحاجه في الارض، والله في الارض والله. ولسه وقع مثلا، كان عندي ضيف بالامس تجار مستفندي، والله مستفندي افتكرت الاداه شبه بعض بالضبط، فديته واحد خد. وانا خبير في الشراء المستفندي، ما تروح تشتري شبه عارف ايه عشان علمتك حاجه يعني. خد الاستفنديه المبززه دي اللي بطلع لها موز دي، احلى استفندي. لا مش خشت، لا لا لا، يبقى انت ما بتعرفش تشتري، بتجيب واقع الشجر بقى، ده حاجه ثانيه. فديت واحد واخد بالك، فكلها قال لي ده حلو قوي حلو قوي. قلت له خد واحده ثانيه زيها، شربت زيها بالظبط. قال لي ايه يا عم ده؟ طلعت زمان الشيخ كده مخشبه، واخد بالك؟ مع ان الشكل ايه في الجنه لا ما يحصلش معاك كده ابدا. اوتوا به متشابهة، النوع الواحد كله هتلاقيه ايه مستوى واحد. تقوم لما تاكل واحده ترجع تاخد الثانيه، ما تعكرش عليك الاولانيه، لا تعكرها عليك. اه والله لا تعكرها عليك، تقوم تاكلها بنفس المستوى. ولذلك مره واحد كلم بطنه رجعته ليه؟ اول حاجه كلها طلعت حلوه، كان بياكل جوافه واحد صاحبنا ربنا كريمه، فاول جوافه خدها زي العسل. كل اللي بعد منها لقاها والعياذ بالله. قال له طب دور لي على واحده تانية يا عم، انا عايز اختم بحاجه كويسه، ما هو بداها كويس. راح بدي له واحده طلعت مدوده، قال واحده تانية طلعت مش عارف ايه، واحده عاد ربطت وجعته وما لقاش واحده في نفس المستوى اللي ابتدى بيه ابدا. بطل وجعته وعمال يدور عايز يختم بحاجه عادي. ففي الجنه ما تقلقش، ما تخافش، مش هتاكل وتقول اخ يا مش هيبقى فيه الكلام ده. كل المستوى ايه؟ كل مستوى واحد. يبقى اتوا بي متشابهه، وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يبقى ليه فيها اقوال ثلاثه وكل وارد لا يتعارض بعضهم مع بعض. اما انه اتوا بي متشابهه، ده اللي احنا زي اللي خدناه في الدنيا، بس صحيح ده تشابه ايه؟ ها اسماء فقط، اسماء فقط. او الفاكهه اللون الواحد هيبقى فيه طعم وطعم وطعم كده، الوان من الطعوم، وكلها طبعا استحليها الانسان وان كان الشبه واحد والاسم واحد ماشي، او كل النوع الواحد بعضه يتساوى ويشبه ايه بعض في الجوده وحلاوه الايه وحلاوه الطعم. مش هيبقى بقى في حاجه ده يشيلوها للاستيراد، واخد بالك، وده يشيلوها للشعب الحلو اللي ياكل اي حاجه ومفيش مشاكل عنه. لا لا مفيش الكلام ده، كل مستوى ايه واحد. يبقى دي وقوته به ايه متشابهه. هذه المأكل خلاص فيش شيء يقدر عليه، ولهم فيها ازواج. ابشر يا عم، ما انتش عارف تتجوز الثانيه هتلاقي لك عشرات. ابشر يا سيدي. وطبعا مفيش واحده هتحقد على الثانية ولا زعل ما في صدورهم من ايه؟ من غل، ولا تكد لها، ولا تقولوا ايه؟ فيها زلب مثلا ولا ايه؟ الكلام اللي بيقولوه ده والكلام اللي بنسمعه، مفيش الكلام ده خالص. مفيش الكلام ده خالص. مفيش الكلام ده خالص. فهيبقى لك ازواج. ويجي ربنا يقول مطهرة. شوف التعبير. شوف التعبير مطهرة. اللي بيقدر على الراجل البيت حتة بقى مطهرة دي. مطهرة كما قال أهل العلم، فيها طهارة الخلقة وطهارة الخلق. طهارة ليه؟ ودي حاجة أنت محتاج لها أوي. عايز تشوف وجه ها صبوح جميل كذا كذا كده كده. ولذلك مما يكدر على الرجل اللي يعني يستشعر ان اللي عنده اقل من اللي عندي ايه غيره، ولذلك يخرج في الشارع يروح البيت يقول يا باي، واخد بالك ليه؟ مش حاسس ان المستوى اقل. خلاص وعايز حاجة حلوة ومش عارف اللي نفسه في البيضة واللي نفسه في العيون الملونة واللي نفسه مش عارف ايه واللي نفسه في ايه ودي نزاعات في الانسان وقبيل قتل هابيل لهذا السبب لهذا السبب والشيطان بقى يعني ما ادراك واللي بيعمله كمان يا والنساء نفسهم شياطين والله شياطين ادبنا كل واحدة بتخرج تتفنن ازاي تفتنك وتكرهك في مراتك ويمكن وهي في بيتها واخد بالك لا ينظر اليك فتبقى قاعدة في البيت قردة تخرج في الشارع واردة واخد بالك انت للشيطان تدب على وجه الارض فيكدر عليك بقى ان المرأة تكون فيها ما يشين او ما لا يصر شكلها مش عاجبك او تكون مهملة في نفسها تكون مهملة في ايه في نفسها والعياذ لا نظافة ولا بتاع بالعرق وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا واذكر والله واحدة صعدت الى بيت فقلت اشكو لك انا بشكو لك زوجي ليه قالت لا عايز اقرب لي ولا عايز اكل من ايدي سبحان الله العظيم لا عايز اقرب لك عايزك ليه من غير سبب ما اعرفش وكرهني ليه قلت في حاجه فمعاها اختها ردت قالت معلش يعني هي العيال شغلنا فمهمله في بيتها وفي نفسها شويه والبيت مليان صراصير والمشكله الله يخرب بيت الكفره والمشركين ده مش ليه ان هو ما يقرب لكيش ولا ياكل منك ده اضربك بالنار في ده ايه العفانه دي وجات تشتكي شوف البجاحه وجات تشتكي فطبعا طهاره المراه ووظيفتها في ذاتها وفي نفسها ده ده ده ده ده له معول كبير في استدامه الحياه بينها وبين زوجها فقالوا ازواج مطهره تبقى مطهره من الناحيه الايه الخلقيه ولا يكون فيها عيب لا كبر سن ولا معابة عوراء ولا عرجاء ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا حيض ولا باول ولا براس فيش الكلام ده خالص خلاص الجنة لا فيها غائط ولا بول ولا عندك مغص ولا عايز تخش دورة مية فيش الكلام ده خالص انك في الجنة بتأخذ اللي تأخذه ينتفع به جسدك فيش حاجة تخرج ما فيش حاجة زايدة ما فيش فضلات فيش الكلام ده خالص ففعلا الأزواج من ايه فعلا مطهرة من ناحية الخلقية ومن الناحية الخلقية الأخلاقية بقى لا تستطيل عليك ولا تنظر لا تنظر إلى غيرك وزي ربنا يسميهم قاصرات ليه الطرف قصرت طرفها على زوجها ما تبصش لحد غيرك ما تبصش لحد غيرك شو ما متجوزاك وعمالة تحب في حسين فهمي وعمرو دياب وكاظم الساهر ده حبيبي ده انا بموت فيه وهو قاعد جردل يا راجل ارميها من الشباك اللي جنبك كاظم موت مش بتموت فيه موتها فيه سبحان الله العظيم بل قدين رجاله انا قلت هذا لسه خاطب خطبه عن الغناء الاخوان في الامريه البلاوه المسخره اللي بتحصل دي كل واحد قاعد تتغزل في مطرب ومغني ها والراجل قاعد طرطور قوم اعمل استنى كاظم انت عارف انا بموت فيه طبعا يا حبيبي اقعد جنبها شجعها على اللي بتحبه والله كويس بسم الله ما شاء الله قاصرات طرف ده من خلق اخلاق الاخلاق صوتها ما يعلاش عليك صوتها ما يعلاش عليك ما تقلش ادابها امرأة متخلقة صح والنساء صحابيات لا اله الا الله المرأة كانت تتحرى ان تكون على خلق الحرية في القلب تتحرى كده والله ان تكون في الدنيا مع زوجها على نفس هذا المنوال وهذا الخلق ولذلك في الجنة تكون معك الزوجة الصالحة لان ربنا ما جبلكش واحده كانت خربانه ابدا صالحه فكانت المراه تتحرى هذا وضربت أمثلة لفن كثير، قلت سبحان الله بالضرداء متجوز اثنين، الضرداء الكبرى والضرداء الصغرى. ما جاتش مرة في حديث قالت حدثني زوجي الخائن اللي اتجوز عليا واحدة ثانية ولا لا مش مسامحة، فقال كذا كذا كذا. مجيش أبدا، مش أبدا. فامراته ليها حديث صحيح مسلم، والله حال غريبة جدا، والله سند الحديث لما تقرأه تقول عن أم الدرداء قالت حدثني سيدي. ثم تسمع كلمة سيدي دي تفتكر أنها كانت أمة وهناك من يملكها، فهي تعني زوجها. شوف الكلمة مش تقول لي سيدي السيد ويعرضوا التريقوا عليها ويحقروها حتى يقلبوها على زوجها وبعلها، ويجيبوا شوية ساقطات متبرجات عشان يعملوا ندوات في التلفاز، تقول لا الراجل ما يتحكمش ومش نرجع لزمن السيد. ما انت فاجرة على حل شعرك، انت لقى حد يلمك، ما انت فعلا لو كنت في ذمة راجل ما كنتش طلعت قلت الكلام ده، لكن ما هو اللي قاعد طشت، اما انت بقى قاعد تقولي كده وبتقولي الكلام ده يبقى هو ملوش لازمة. يعني كان لبس واحد سأل انت متجوزة عشان لما تقول الله الجردة اللي سابك تقولي الكلام ده، الجردة اللي معك فين فين متسيبة. اما جاء طالب المرأة تخرج زي ما هي عايزة وتعمل اللي هي عايزة وتلبس اللي هي عايزة، يبقى اللي معاها ايه؟ هي كأنها هي بتقول لك اللي معايا ايه بالضبط بالضبط. اخلاق فاسدة، والمرأة تجعل نفسها ندا للرجل، ومش اي ند كمان، ده الند المناقص الند. فعبدها الاول الله يكرمك، فند مناقص ما في سوء الاخلاق ده ابدا. ولذلك قلت سبحان الله، والله ولا حد اخوانكم عن الواقع اللي في حديث صحيح البخاري، والله حديث صحيح البخاري، الصحابة لما خرجوا في غزوة ذات الرقاع، وحصل ان ام المؤمنين عائشة وقع عقد ليها ومكت النبي وامكت الجيش ويبحث عنه، قصة طويلة. المهم ده تصف تقول فدخل علي ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على فخذي قد نام، فأخذ يحدثني يطعن في خاصرتي. لفظ البخاري كده يعني يكلمها ويزغدها، يزغدها نقطاب منها ويطعن في خاصرتي. تقول وكان ذلك يؤلمني، ده عمال لي يعني شكون تكلم بنتك وانت بقى يعني مقتص منها، ها وعملت مش عارف ايه، تروح ده ما تروح زاغي وزوجها نايم على رجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ذلك يؤلمني وما يمنعني ان اتحرك الا مكان النبي على فخذي، يعني خايفه تعمل كده النبي النبي يصحى النبي يصحى. لو واحدة بقى من بتوع ليمون دول، قوم يا اخويا شوف اللي بيقرا في مراتك، قوم يا منيل، واحد جايباله صرع وهو نايم على رجلها، قوم يا اخويا مراتك بتتضرب. اه والله كان بصت لابوها اتضرب ليه؟ انا في ذمة راجل، قوم ما ليش حاجة عندي، مش كده؟ ظلم تحيين، والله ظلم تحيين. شوف ادب مع الاب ان هي مش قادرة تقول له انت بتعمل ايه اب، واحترام للزوج الايه النائم النائم. انت عارف بتقول ايه في الروايه دي؟ والله قرات اللفظ ده قعدت ابص له متعجب كده، والله اقول يا نهار ابيض ده النساء اللي عندنا دول عايزين يتحرقوا بجاز. يا والله انت بص له كده، ما تتربوش تربوا على الاسلام، هم تربوا على الاسلام اسكب تبقى قل حياها على زوجها واذهب ليشكو لابيها يطلع عايز يتربى قبل منها. وماله انت فاكرها جاريه؟ قولي له ما تسكتلوش. لما انت بتاخد بالجزمه في البيت عندك برضه، ما هو البول اللي عندك برضه بالله ما تسكتلوش، ما اتعودت على كده؟ راجل هوزه مش عودة ازاي تحترم زوجها وتحترم بيتها؟ تسيب، والله تسيب واعلام فاسد. بل يدخل البيوت ما في يوم هات لي فيلم ولا تمثيليه ولا مسرحيه اصطلع امراه بتحترم زوجها الا اذا كانوا عايزين يتهكموا بيها بقى، يعني اكنها تستقرض بس. لكن عمرهم ما صوروا واحدة محترمة. لكن يطلعوا لك المرأة الصح هي اللي تديله على دماغه. ادخل لخونك تقول لي اقول لك مبدأ كده عشان البنات تتعلم. في البنات تتعلم. عارف ام المؤمنين بتقول ايه في الحديث ده؟ بقول لك اللفظ اللي استغربت له. تقول فظل النبي نائما على فخذي حتى اصبح. قاعدة ما بتتحركش. نام استنيته وتنام نايم وهي قاعدة مش قادرة تقوم. حتى لا تقلق له نومة. لحد الفجر. لحد الفجر. انت تبقى نايم في البيت وهي عامله لك كرخانة. وعز على قوم يا اخويا انت لايم وسيبهم جوعك قد ما تقوم. انت جراش قوم. قوم يطلع عينك زي ما انا طلع العين. عادي جدا ما في مشاكل. حتى اصبح لو واحد بتعلي من دورك تشلت دماغ راعتها في الارض. الخدامة اللي جابها لك ابوك ما تقوم شوف لك مخدة نام عليها. حتى اصبح. يتربوا فين؟ يتعلموا فين؟ يتعلموا فين؟ فربنا يعوضنا يا رب في الجنة يا رب. امين يا رب. والله وفي الدنيا يرزقكم الزوجة الصالحة يعني. والله اللي شوف بقى تنام انت لحد الصبح ما تقولكش انت كده يعني. ولا يعني تجعلك تكرر لها الكلمة. ربنا رزقنا والله الزوجات الصالحات. بس فين يا رب؟ فين يا رب؟ فين اللي بيربوا التربية دي؟ للأسف يعني. فين؟ فين؟ فيجي على كتفك يلا ها. ففين؟ لا احنا الجيل اللي احنا خدناه ده احنا عدينا بيه. الناس دي والله مش هنلاقي زيهم. الجيل اللي طالع يعني بيلعبوا بالبيضة والحجر يا ابني. جيل كاظم الساهر و ليلى علوي ومش عارف بوسي. هو ده الجيل اللي طالع. فيعني تاخد منهم ايه؟ ربنا يهدي. والاباء بيشجعوا ده. فهي مطهره خلقة وايه؟ وخلقة. والله وخلقة ما تجد منها ما يكدر لك الصف. وهكذا كما قلت كان النساء الاول. وشوف ام المؤمنين خديجة حديث البخاري والله يأتيها ملك الوحي. ملك الوحي يجي يشوف رسول من الله من السماء عشان يقول للنبي السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. ربنا بعت لها سلام. ليه؟ ليه؟ اصلها كانت عضوة في مجلس الشعب مش كده؟ في البرلمان. كانت ايه؟ كانت متسنكعه في الشوارع لانصاص الليالي. امال ايه؟ كانت بتلبس على الموضه. كانت بتتكلم 7 لغات. كانت ايه؟ شوف ومش كده وبس. وبشرها ان الله اعد لها بيتا في الجنه من قصب. قصب اللؤلؤ المجوف. لا صخب فيه ولا نصب. والله اهل العلم قالوا الجزاء من جنس العمل. بيت في الجنه من قصب لا صخب فيه صخب الضوضاء ولا نصب. ذلك لانها اعدت لرسول الله بيتا هنيئا يخلو من الصخب والنصب. فكان الجزاء من جنس العمل. تقول بقى للواحده بتاع دلوقتي ربنا عدلها ايه بقى ان شاء الله؟ كل واحد بقى يقول اللي هو عنده. يعني كل واحد أدرى باللي يقوله باللي يقوله. سبحان الله. وتعلم مين؟ وتقول النساء ده ايه؟ تعلمه فين؟ تعلمه فين؟ جيل التلفاز الفاسد والإعلام المنحط. تعلمه ايه؟ تعلمه ايه؟ فأشوفوا أزواج ايه؟ طهارة بالمنكح. وما تخافش. هو عنك أي النعيم لن يزول وأنت عنه لم تزول. وهم فيها خالدون. وهم فيها ايه؟ سبحان الله. خالدون خلود. ولذلك يخش أهل الجنة فينادي ملك كما جاء في الحديث الصحيح يا أهل الجنة خلود بلا موت. ما تقلقش بقى خلاص الحال أبدية. صحيح الحال أبدية. ولذلك وإن الدار الأخيرة اللي هي الايه؟ الحيوان. يعني الحال حقيقي لو كانوا يعلمون. اللي احنا فيه ده بس وسيله وسيله وسيله. اللي حصل ان جاء بعد هذه الايه ايه وهي قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الجب الآية دي ورا الآية دي الجب الآية دي ورا الآية دي. ابن عباس يقول لما ضرب الله مثلين للمنافقين، مش مر معانا مثلين للمنافقين مش كده؟ مثلين للمنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا آدمت أو كصيب من السماء، مش شفنا المثلين دول؟ فقال أهل الكفر وأهل النفاق طبعا خاصة المنافقين وجعهم تمثيل لأو، قالوا إن الله أعلى من أن يضرب الأمثال، في في في في إله يضرب أمثال فهو أعلى من هذا، فأنزل الله قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يقول قتادة له رأي يقول وكذلك لما ضرب الله المثل بالعنكبوت، زي بصورة الايه عنكبوت، وشبه يعني الذين كفروا ببيت الايه العنكبوت والذباب، وده في اخر سورة الحج، الحج الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يا أيها الناس ضرب إيه مثل فاستمعوا إيه فاستمعوا له، ده كان مثله. فورضوا أهل الكفر قالوا إن الله أعلى من أن يضرب المثل بعنكبوت وذبابة، فرد الله على هؤلاء إن الله إيه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لما نيجي نمسك بهذه الآية الكريمة ولنا فيها كلام سيطول إن شاء الله، إن الله لا يستحي، الحياء، ما هو الحياء؟ طبعا بداية أقول إن بعض الناس يضع هذه الكلمة في غير موضعها، في غير موضع يضع هذه الكلمة في غير موضعها، بيعتقد ان الحياء، واخد بالك انك قد ترفض ان تقول كلمة حق ويقول لك اصل ايه ليه ما قلتش، يقول لك انا استحيت. هو يظلم هذه الكلمة، هو يظلم هذه الكلمة، خلاص ترفض انك تقول حق، من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ فهذا ليس مجال الحياء أبدا أبدا، ده جبن، ده ضعف، ده خوأ. الحق حق، ولذلك بعض الناس كده يجي يقول لي أنت أحيانا بتروح دارب كده للي قدامك، يعني الواحد يعني يستحي مش عارف إيه كده. بس بعض الناس ممكن يجي يقول لي طب انا اطلع لحضرتك ولا ما تطلعش مش فاضي، يعني ده كلام حد يقول كده برضه؟ مثلا يجي بعض قال انا اظهر معاك شويه اقول له مش فاضي، بيعتبروا ان ده يعني يتعارض مع الحق. لا انا لما قلتش كده يبقى انا راجل مش مظبوط، قيل لكم ارجعوا فايه فارجعوا ادخل على اللي كده انا كده أنا كيف سبحان الله العظيم، فما ما ما في الحق ما بستحيش. فليس الحياء مجاله الحق أبدا أبدا. أو تيجي يجوا على واحدة مثلا من أهل الفن اللي يوصفوها يقول لك والشيء اللي ما يعرفوش عنه الناس إن هي بتتكسف جدا ومن أشد الناس حياء، اللي كانت بتنام في حضن واللي ما بتلبسش دي شوف الكلام، بيحط الحياء فيلم، حياء اللي عندها دي حياء عريانه بتترمى في احضان رجال، حياء ايه يا ابني؟ انت تعرف ايه هو الحياء؟ ويجيبوا بهائم تتكلم ومع اعتذاري للبهائم. الله البهائم فهم وظيفتها في الحياة ما بتعيش عنها، دول مش فاهمين اي حاجة. الحياة ايه هو الحياة؟ قول ايه هو الحياة؟ الحياة لما عرفه اهل العلم قالوا هو تغير وانكسار يعتري النفس فيمنعها من فعل قبيح او قول قبيح. فلما يجي بقى واحدة زي دي لا تتورع عن القبيح يبقى ما عندهاش حياة، يبقى ما عندهاش حياة. لما لا تتورع عن قول قبيح يبقى ما عندهاش، كيف تصفها بالحياة؟ يبقى الحياة زي ما قال أهل العلم لهم مبدأ ولهم مؤدى خاتمة يعني ثامرة يعني. مبدأه تغير وإيه؟ وانتصار يعتلي الإيه؟ النفس. النفس ثمرته يمنعها من إيه؟ من فعل أو قول إيه؟ قبيح، هو كل ما لا يرضي الله ما قبحه الشرع يعني. ما قبحه الشرع. يبقى ده الحياء. ولذلك نحن بقول كثيرا ما نظلم هذه الكلمة ونضع هذه الكلمة في غير موضعها. وعشان كده قلت ان ام المؤمنين عائشة سبحان الله العظيم هي بذاتها التي تقول لما دفن النبي وابو بكر في بيته كنت اخلع ملابسي واقول ما هما الا زوجي وابي، كنت استحي ان اخلع ملابسي. بتستحي من مين؟ من واحد ميت الان بتقلع قدام 5000 حي واللي بتمثل، وبعدين صوروها داخل الاوضه تقلع الفستان وستين واحد 5000 واحد بعدين يقول لك ايه دي بتتكشف من خيالها، كشف من خيالها. دي قلعة قدام 500 راجل، دي قلعة قدام 500 راجل تكشف ايه وحياء ايه؟ ادي الحياء اهو. تستحي من ميت، من ميت كانت تستحي انها تخلع ملابسها في الحجرة اللي مدفون فيها عمر وهو ميت، وهو ميت. تجد هي بذاتها، هي بذاتها والله اللي تتسئل سؤال. قل الرجل جامع امرأته ثم يكسل ما يقذفش فهل عليه غسل؟ وهي اللي بتسئل السؤال ده. تقول لي السؤال ايه؟ على الخبير سقط. يعني انا هقول لك الكلام الصح لاني فعلا انت اصبت لما اخترتني. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس، شوف بتقول الكلام اللي هتقول ده، بين شعبها الاربع واجهدها ومس الختان الختان وجب الغسل انزل او لم ينزل. تقول قالت الكلام ده ازاي؟ فين ال يا ابني لا حياء في العلم مش في الدين، الدين كله حياء. اذا تضع الحياء في موضعه. لو ما قالتش ده واستحت ده ما يبقاش حياء. لا والله ده بقى إضاعة للعلم. وعشان كده أنا بدي درس في مسجد وبتكلم وكان حاضر السيدات، وبعدين كنت بتكلم عن الزنا والاعتراف بالزنا. فماعز لما اعترف عن نفسه بالزنا، حديث في البخاري، لفظ البخاري والله، لفظ البخاري كده، النبي يقول لماعز باللفظ كده وانا بقول اهو. لقيت الشيخ محمود نجم وحي يرزق ويعلم كلامي هذا. بعد ما خلصت جيت الدرس اللي بعديه قال لي تعالى ده النساء نزلت تحت وعملت تظاهرة. ليه؟ قالوا ازاي الشيخ يقول كلمة زي دي؟ ده انا بقول علم، هو انا اللي قلتها؟ ولا قلت قال له عبد الله بن بدر؟ انا بقول قال رسول الله يا ابني. انا بقول قال رسول الله ده علم. قلت له يعني انا اللي انا مستغرب له يعني عيالهم طول النهار ما بيقولوش لبعض غير يا ابني كذا، جه الحياه بس في العلم، وهي ما طول الليل والنهار قاعده تتفرج على اللي بيبوس واللي بيقبل والتلفزيون في بيتنا وحجرة نومها. هو بس الحياه جالها لحد هنا؟ قال لي قلت له دول عايزين يتربوا صح، فبعد اذنك سيبني بقى انا هربيهم بطريقتي. طبعا وقت المحاضره اللي بعديها طبعا خدوا لما شبعوا مني وانا بسكتش لحد، خلاص قلت كده لا اعلم اللي عاجبها تتعلم اهل الرساله، ولا في العلم ما بتعيش من حاجه خالص، اللي جاي عايز تتعلم انس مش عايزه تتعلم زي ما قلت كده. قلت لهم عندكم 11 عمود فوق، اللي مش عاجبها تضرب دماغها في اي عمود ما تقولوليش وشها تاني. اتصلت واحده بعد كده جت تقول لي تخليك حنين على الحنين، يا اختي هجيب لك شوكولاته وبسكويت ومصاصه ان شاء الله بعد جيتي. حنين ايه؟ وانا جاي ادلعك؟ ما جاي اعلمك، عايز تعلمي انس مش عايز تعلمي ما تجيش، ما تلزمنيش، لا بيعنيني تزعلي ولا تخضبي ولا تيجي ولا ما تجيش، لا تزوديني ولا تنقصيني، عايز تعلمي تعلمي، هو انا طبيعتي كده، عايز تعلمي تعلمي. فرحت في اليوم ده اتعمدت بقى ان انا اقول الكلام، فقلت اني لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. فرواه صحيح البخاري، قلت ان بني اسرائيل اتهموا موسى فقالوا عنه انه اذر. خلاص؟ ورحت معدي الحديث كده. فالرجال طبعا قالوا يعني ايه اذر؟ قلت اقفلوا الميكروفون عند الحريم. كده على طول فلو راح مقفلينه، راح قال لهم بالراحه كده لقيت 50 ورقه محذوفه من فوقش، مطر يا ابني ورق لازم. طب ما احنا عايزين نتعلم. قلت لها لا يا اختي ما تتعلميش، اصل جبت الكسبي فان شاء الله بعد كده اتعلمتي، لان اقدر معناها في اللغه منتفخ الخصر. ها اقولها ازاي بقى؟ تتعلم ولا ما تتعلمش؟ نتعلم. هم يجوا بقى لحد العلم طول النهار بيسمعوا القاذورات ويشوفوا وسخات، ويقول حد العلم يقول لك ايه حاية، يبقى وضع الكلمة في في غير موضع، في غير موضع. ولذلك قالتها ام المؤمنين عائشة في حق النساء، والله نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في دينهن. يبقى الحياء ما يمنعش من التعلم ولا التفقه ابدا. ولذلك تيجي ام سليم ام انس قولها للنبي كده ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ عايز تعلم والرجال قاعدين، والرجال قاعدين سبحان الله تعلم. فالحياء يمنعك من حرام من قبيح، مش تبقى قاعدة طول النهار غرقانة في الحرام والقبيح وتيجي نيجي لحد العلم والحق ونقول ايه بنستحي، يبقى وضع الكلمة في غير ايه في غير موضعها. يبقى الحياء تغير وانكسار يعتري النفس يمنعها من فعل وقول ايه قبيح، مش يمنعها من العلم او الحق، لا ده جهل دي مغالطة، يبقى من ايه من القبيح. نسأل بقى، طب الآية بتقول ان الله لا يستحي من أي يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها، مش كده؟ طيب هو ربنا يجوز ان يوصف بالحياء ها يجوز؟ ما دام نفى الحياء عن نفسه في هذا الموطن فهذه دلالة على انه ها يستحي، أو الله وقد أثبت له النبي هذا، قال إن الله حيي 60 يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما له صفرة. طيب إذا كان الحياء تغير وانكسار يعتري النفس فهل هذا يليق بالله؟